وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. هذا برنامجكم دار السلام، عنوان لقائي ودرس اليوم إن شاء الله تعالى أديد. وهذه المنطقة هي في الأصل واد من أودية الحجاز بين مكة والمدينة، وقديد تصغير للقد، تصغير لقد، والفعل منها قد. وقد ورد هذا الفعل في القرآن الكريم، قال الله عز وجل في خبر الصديق يوسف عليه السلام: وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوى إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وأهل الصناعة اللغوية يقولون إن القطع إذا كان طولا يسمى قد، وإذا كان عرضا يسمى قط بالطاء، إذا كان عرضا يسمى قط بالطاء، وإذا كان طولا يسمى قد. قال الله عز وجل: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، فإنها جذبت يوسف من ورائه من خلفه وهو يفر عنها فرارا من المعصية خشية لله، ف كان قدها للقميص من الخلف لكنه قد طولي. هذا الذي يعنينا في الصناعة اللغوية لقوله لقولنا قديد. وهذه المنطقة لها علاقة بالسيرة النبوية لنبينا صلى الله عليه وسلم من وجهين: الوجه الأول في أيام هجرته من مكة إلى المدينة، والوجه الثاني في قضية المريسيع، الغزوة المعروفة التي نجم عنها أمور كثر سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. قديد هذا الوادي بجواره حرة يقال لها حرة ذرة، هذه الحرة لها مساقط مياه، فما فأعلى تلك المساقط من المياه يسمى وادي ستارة وهو موجود إلى اليوم، وأسفل هذه المساقط من المياه يسمى وادي قديد. الحديث عن قديد حديث مستفيض، لكننا سنستطرد كثيرا لنحاول أن نصل أو أن نجني الكثير من الفوائد. نبدأ أولا بحادثة الهجرة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من داره وجعل علي بن أبي طالب ينام على فراشه، ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم أوى صلى الله عليه وسلم إلى الغار، ثم لما سكن الطلب وهدأ أتى صلى الله عليه وسلم ماضيا معه دليل يدله، اسمه عبد الله ابن أريقط، وقيل ابن أريقد بالدال، ومعه في المقام الأول الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه، صاحبه في هجرته وصاحبه في حياته وصاحبه بعد وفاته عند مرقده، ومعهم عامر بن فهيرة، وهو في الأصل كان غلاما شديد السواد اشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فآمن، وكان له شأن كبير في الهجرة، إذ كان يأتي بالأغنام يرعاها حتى تذهب آثار سير أقدام النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. كان هذا الركب من أربعة: رسول الهدى ونبي الرحمة أبو بكر، عامر بن فهيرة، والدليل عبد الله بن أريقط. مضى الركب، مر على ديار كثر حتى انتهى به الأمر إلى ما يعرف بخيمتي أم معبد. أم معبد امرأة من خزاعة القبيلة المعروفة، يقال إنها كانت امرأة جلدة تكرم الأضياف، وكان لها خيمتان في ذلكم الوادي، ويقال إنه إلى اليوم يوجد منطقة في قديد، إذ قديد اليوم لله الحمد قرية عامرة بأفاضل الناس، فيوجد منطقة إلى الآن تعرف بمنطقة خيمتي أم معبد. فنزل صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه وبقية الركب يلتمسون عند أم معبد ما يعينهم على مشقة الطريق، لكن أم معبد اعتذرت، إذ لا لحم يطعم ولا لبن يشرب ويسقى. فاستأذنها صلى الله عليه وسلم أدبا أن يحلب شاة كانت في كسر البيت. هذه الشاة ما جعلها تختلف عن غيرها من الشياة أن تذهب إلى المرأة إلا ما أصابها من المرض والجهد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنها فأذنت معتذرة له أنه لن يجد شيئا من وراء ذلك. فإذا به صلى الله عليه وسلم يسمي الله ويضع يده الطاهرة الشريفة على ضرع الشاة فتحلب وتدر، فيسقي صلى الله عليه وسلم المرأة ويسقي بقية الركب، ثم يكون هو آخرهم شربا عليه الصلاة والسلام، ثم يترك لزوجها أبي معبد ما يغنيه يملأ الإناء له. هكذا الأخيار الكرماء، بل قل في المقام الأول هكذا الرجال المباركون. الإنسان إذا كان مباركا ترى خيره يعم، يغدو ميمنة وميسرة، يذهب شرقا وغربا، ما إن ينزل في حي أو يسكن في بناء أو يأتي إلى مسجد أو غير ذلك مما يجتمع فيه الناس، ما إن يكون منه ذلك إلا وترى فيه أن آثار بركته تعم الناس، تعم من حوله، الكل ينتفع. كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم فدخل على امرأة قد أصابهم سنة عجفاء، ومع ذلك كان أن در اللبن وسقي الركب وسقيت المرأة وبقي شيء كثير يستسقي منه زوجها إذا عاد. وهذا إذا قال الله عز وجل في عيسى بن مريم عليه السلام وهو النبي الجليل القدر، قال: وجعلني مباركا أينما كنت، فكيف ببركته صلوات الله وسلامه عليه وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين. بل إن مدينته الطاهرة المباركة ما زالت إلى اليوم وستبقى ينالها الكثير والكثير من بركة نزوله فيها صلوات الله وسلامه عليه، كيف وقد دعا لها ولأهلها بالبركة. هذا الذي وقع في خيمة أم معبد تلقفته الجن، فسمعت قريش رجلا يسمعون قوله ولا يرون شخصه يمشي في طرقات مكة يقول: جزى الله رب الناس خير جزائي، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمدي. وهذا الأمر يسوقنا إلى شيء آخر، وهو علاقة الجن بالناس. الجن خلق من خلق الله يجتمعون معنا معشر الإنس في أننا جميعا مكلفون، ويجتمعون مع الملائكة في أننا لم يكتب لنا أن نبصر الملائكة ولا أن نبصر الجن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لكن الجن يختلفون عن الملائكة في أن الملائكة غير مكلفة، في حين أن الجن مكلفون مثلنا، فيجتمعون معنا من وجه ويجتمعون مع الملائكة من وجه. والله عز وجل خاطب الجن والإنس كثيرا، خاصة في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآيات، هذه السورة المباركة على الجن، فكانوا يقولون: نكذب بأي من آيات ربنا. فالجن عالم واقع محسوس لا يمكن أن ينكره أحد. كيف والله عز وجل يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، ويقول: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. كيف والله عز وجل يقول: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لكن لا ينبغي التوسع في أن يحاول الإنسان أن يقيم العلاقة ما بين عالم الجن وعالم الإنس. والله لم يجعل لأحد سلطانا تاما على أحد حتى تنقطع الحجج، لأنه لو كان لواحد ما سلطان تام على أحد لكان في تبعية ذلك له ما هو عذر عند الله. ولذلك الشيطان يقول يوم القيامة: وما كان لي عليكم من سلطان. والله عز وجل قال في كتابه العظيم عن عباده المكرمين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. والشيطان يحصر قدرته بقوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. والمراد بيان أن ثمة حقائق تقبل في عالم الجن، وثمة أشياء هي أقرب إلى الأساطير، أقرب إلى الخرافات، لا يمكن أن تصدق. ومع ذلك العرب كانت تزعم أن الشعر شيء غير مألوف، فلذلك يستسقونه من الجن، وهذا يقبل من حيث أصل الفكرة، لكن لا يقبل من حيث ما كانت العرب تعتقده أن لكل شاعر شيطانا يملي عليه ما يقول للناس. هذا كله استطراد في قول القائل: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد. في بينا فيه أن خيمتي أم معبد كانت في طريق القديد الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وحديثنا اليوم عن قديد، هذه القرية العامرة إلى يومنا هذا ذات العيون الكثيرة قديما، ولم يبقى إلا اليسير منها في زماننا هذا. الخيمة في لغة العرب كذلك يشار بها إلى العز، إلى النصرة، إلى المنعة، إلى التمكين. وكذلك من له عناية بالرؤى والأحلام يقولون إنه من رأى خيمة تنصب له فإن ذلك خيرا أو عز، فإن ذلك خير أو عز أو ما أشبه ذلك، هو مفض إليه أو قادم عليه. وهذا تعرفه العرب في كلامها في أشعارها. ولهذا عندما تقرأ في السيرة العطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فيقال ضربت له خيمة، ضربت له قبة، كل ذلك كناية عن السؤدد في الغالب، وقد يقع حقيقة كما وقع في حديث جابر من حجة النبي صلى الله عليه وسلم الموسومة المعروفة بحجة الوداع. هذا أولى القضايا التي تتعلق بقديد، وهي أنها كانت في منازل هجرته صلوات الله وسلامه عليه. نفي إلى حادث آخر، وهذا وقع في السنة الخامسة عند جمهور أهل السير، ورأى ابن إسحاق رحمه الله أنه وقع في السنة الثالثة من شعبان من السنة الثالثة، وهي ما يعرف بغزوة المريسيع. والمريسيع واد تصغير المرسوع، والمرسوع في اللغة من انسلقت عينه من كثرة السهر، وهو ماء لخزاعة، لبني المصطلق من خزاعة، وهؤلاء كانوا بقديد وحديثنا اليوم عنهم. فهذا الماء كانوا لهم، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق يجمع للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يغزوه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فلما خرج إليه لم يكن في أظهر أقوال العلماء قتال، ورجح هذا العلامة ابن القيم رحمه الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام غافلهم إذ كانت شياهم ترد الماء، فكان من ذلك سبي من النساء والذرية، فكان من السبي جويرية بنت الحارث، وكان سنها يوم ذاك 25 عاما، وكان اسمها برة. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعينها في أن تفك نفسها، تفك أسرها، تفدي نفسها. فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الزواج فقبلت، فكان من زواجه منها منافع عظمى، من أظهرها أن الناس تركوا من بأيديهم من الأسرى والسبي يقولون أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة الأنصار والمهاجرين لنبينا عليه الصلاة والسلام جعلهم يفكون أولئك الأسرى ويطلقون سراحهم حياء من قرابتهم من نبينا صلى الله عليه وسلم. والأول يقول: داريت أهلك في هواك وهم عدا، ولأجل عين 1000 عين تكرم. داريت أهلك في هواك وهم عدا، ولأجل عين 1000 عين تكرم. ومن أحب شيئا أحب ما تعلق به، ومن أحب شيئا أحب ما يتعلق به. فمثلا في قلوبنا نبتت محبة الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما وعلى أبويهما، لأننا نعلم يقينا عظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين. فمحبتنا للحسن والحسين لعلمنا القاطع لجلالة قدرهما وعظيم مكانتهما في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحب أمهما الطهراء البتول الزهراء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء العالمين، لعلمنا بالعظيم المكانة الجلة والمنزلة العظمى لها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت إذا دخلت عليه قام إليها يمشي مرحبا محيا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال العلماء في حقها: هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية. هنا هؤلاء الصحابة من المهاجرين والأنصار تركوا ما بأيديهم من الأسرى، وهم يقولون أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكونون أسرى في أيدينا؟ فكانت تلك المرأة من أعظم النساء بركة على قومها رضي الله عنها وأرضاها. وقد غير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها، كره أن يدخل عليها ثم يخرج فيقال خرج من برة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يتوخى الفأل الحسن ويلأ بنفسه عن مثل هذا، فسمها جويرية، وهو اسم خالد في التاريخ اليوم، إذ مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معدودة قطعا إجماعا من أزواجه الذين هن أزواجه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فهذه جويرية بنت الحارث، أول ما يتعلق في حديثنا عن غزوة المريسيع. كذلك وقع في تلك الغزوة ما عرف تاريخيا بحادثة الإفك، وحادثة الإفك خاض فيها بعض المنافقين في عرض الطاهرة المبرأة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. ولو كان عند هؤلاء القوم مسكة من عقل لعلموا أن الله عز وجل كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عنده تجعله جل وعلا ولا ملزم على الله، لكن من سنن الله في خلقه أن يحفظ عرض نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف بأحب نسائه إليه صلوات الله وسلامه عليه. خاب المنافقون وبعض من غلب عليه ضعف الإيمان حينا من المسلمين فوقع في عرضها، فنزلت الآيات من سورة النور تبين أن الأمر وإن كان ظاهره المكروه إلا أن الخير كله فيه. وحسبها رضي الله عنها وأرضاها أن ينزل القرآن قائما شاهدا على براءتها. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فلننظر إلى صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه، وكيف يتهمه البعض بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ما تعرض لعرض أحد كائنا من كان، فكيف يجرؤ، كيف يأتي منه رضي الله عنه وأرضاه وقد سلم منه كل من حوله من جيرانه وأهله ومن يخالطهم في الأسواق أو من يقابلهم في الطرقات، كل أولئك يشهدون لصفوان أنه لم يكن منه سوء قط، ثم يقال إنه تعرض لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محال عقلا. ولهذا برأه الله، وقد صبر صفوان رضي الله عنه وأرضاه أيما صبر شهر من الأسى وهو يتهم بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينزل الله عز وجل براءته وبراءة عائشة من قبل. أولئك مبرؤون مما يقولون، مما يقوله الناس عنهم. ثم يعدهم الله عز وجل بأعظم الثواب وأجزله، لهم مغفرة ورزق كريم. نرى كذلك الفقه الذي كانت عليه أم رومان وهي أم عائشة، عندما بلغ عائشة الخبر وسألت أمها، فكانت تلك الأم العاقلة الحكيمة الراشدة تريد أن تخفف وطأ الأمر على ابنتها، فتقول لها إنه قل أن يكون امرأة لها حظوة عند زوجها ثم تسلم من الناس. وهذا ما تراه في واقعك اليوم في كثير من الأحايين، فكلما من الله على إنسان بنعمة لم يرضها الحاسدون، فتراهم يشغبون عليه ويقولون فيه ما يعلمون هم أنفسهم قبل غيرهم أنه منه براء، لكن الحسد يغلب. والعرب تقول وقديما كان في الناس الحسد، والله عز وجل يقول أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. على الإنسان أن يوطن نفسه، أن إذا رأى الخير على الناس أن يسأل لنفسه ويرجو الله الذي أعطاهم ويسأل الله الذي وهبهم، لا أن يأتي إلى إخوانه ممن أفاء الله عليهم من نعمة مال أو من نعمة جمال أو من نعمة عقل أو من نعمة علم أو من نعمة منصب أو غير ذلك مما يفيئه الله عز وجل، والله واسع عليم، يؤتي فضله من يشاء. فلا ينبغي لأحد أن يقع في قلبه شيء لما أعطى الله فلان. لا يجوز لنا أن نعترض على أقدار الله، لكن الله كتب لنا باب الدعاء وجعله مفتوحا، وأمرنا أن نلح عليه في الدعاء وأن نسأله من خيري الدنيا والآخرة. وفي الأثر يا موسى سلني علف دابتك وملح عجينتك وشسع نعلك، كل شيء يسأل من الله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. لا أن نحسد الناس على ما أتاهم الله عز وجل من فضله. نعود إلى هذه المرأة العاقلة الرشيدة وهي أم رومان، كيف خففت الوطأ على ابنتها يوم أن قالت لها أن المرأة إذا كانت ذات حظوة كانت ذات منزلة قلما تسلم من قول الناس، وهذا حق كما بيناه آنفا. كذلك جاء الأثر القرآني، جاء القرآن يثني على موقف أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، كيف أمسك لسانه

إن يريدون إلا فرارا. المراد إن شاء الله تعالى قد اتضح لك أيها المبارك أن قديدا واد من أودية الحجاز، مساقط مائه من حرة ذرة، وأن أعلاه يسمى وادي ستارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر فيه على في هجرته على خيمتي أم معبد، ثم كان ما كان من غزوة المريسيع التي فصلنا فيها الحديث. هذا ما تيسر إراده، وعان الله على قوله. نفيء إلى الإجابة على أسئلتكم، ثم إن شاء الله نعود للإجابة عليها. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، كان عنوان الحلقة قديد. الأخ عبد الحميد من تركيا، تفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله عنا وعن الحميد كل خير. اللهم آمين. حياك الله. تفضل اسمعني من الهاتف. نعم. سوري المقيم، سوري المقيم في تركيا. نعم. يوجد هنا دعاء يعني رداء والدعاء الرفق، يقولون اللهم يا رب ورب جبرائيل وميكائيل وما إلى ذلك، من هذا الدعاء. وفي نهاية الدعاء في يوجد أسماء، ثمانية أسماء غريبة يعني شاذوذ قطنين، أسماء هكذا مثل هذا لا يدعى الله عز وجل به. الله يا أخ عبد الحميد يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء عبادة، فلا يجوز أن يدخله شيء غير واضح ولا مفهوم، كأن تذكر أسماء ليست من أسماء الله الحسنى أو طلاسم أو ما أشبه ذلك مما يقرأ لفظه ولا يعرف معناه. وإنما الدعاء ما شرعه الله لنا في كتابه كدعاء الأنبياء، ربنا ربي، أو بالأسماء الحسنى، أو ما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قاربهما مما هو على منوالهما وطريقتهما من الكتاب والسنة. أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. السلام، حياك الله. جزاك الله خير يا شيخ. آمين. يا شيخ، ما هو الفرق بين الإلهام الرباني والوسويس يعني النبوي؟ وعندي كمان سؤال الله يعافيك، أحيانا وأنا أصلا يجيني أفكار شركية والعياذ بالله، مثلا هل أتعد شخص يعني لا تحدثي بها أحد يا أم عبد الرحمن. يبتلى الإنسان أحيانا بنزغات شيطان وساوسه، لكن استعيذي بالله عز وجل من شره، وامضي لما أنت فيه، واقرأي خواتيم سورة الحشر وفواتح سورة الحديد وسورتي الفلق والناس. نسأل الله أن يعافيك. نعم. من الشارقة أبو الطيبة، تفضلي. السلام عليكم أبو الطيبة، حياك الله أبو الطيبة. حياك الله شيخ، بارك الله بك. أهلا وسهلا. حياك شيخ. سؤال يعني. نعم. سؤال أول شيخ، بالنسبة للإفطار أيهما أكمل، عند الأذان عندما يؤذن المؤذن، أو عند يعني انتهاء الأذان واحد يجب أن يفطر؟ لا، عند بدء المؤذن. عند بدء المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور، ما عجلوا الفطور وأخروا السحور. وقال حب عبادي، وفي الحديث القدسي حب عبادي إلي أعجلهم فطرا. نعم، بارك الله فيك شيخ. السؤال الثاني، سورة المائدة الآية 6، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة لأن يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. هل المسح يجزي عن الوضوء أم الغسل؟ إذا كان الإنسان قد لبس جوربا أو ما يقوم مقامه على طهارة يجزئ المسح، يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، في أظهر أقوال العلماء. وإن لم يكن عليه جورب فإن الغسل في حقه هو المتعين. هذا الذي دل عليه صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام نقل أصحابه رجالا ونساء كيفية وضوئه، فكلهم نقلوا أنه إذا كان عليه جورب مسح، وإذا كان ليس عليه جورب، ليس عليه خف صلوات الله وسلامه عليه، غسل رجليه، فيعمل بالآية وفق ما دلت عليه السنة، لأن صنيعه صلى الله عليه وسلم مبين لما أبهم في الآية. نعم. بارك الله بك شيخ. ولو طوت عليك سؤال أخير. تفضل. ربنا يقول في القرآن خلقكم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ما هي غير مخلقة؟ غير مخلقة اختلف العلماء فيها، بعض العلماء يرى أن غير المخلقة معناها النطفة التي لم يكتب الله عز وجل لها بعد ذلك أن يعني تتكون، لكن كان شيخنا الأمين الشنقيطي رحمه الله يتعجب من هذا القول ويقول إن الله قال من مخلقة وغير مخلقة، اللي يسموها الآن في علم الطب أحيانا مخططة شيئا ما. نعم. الأخ سيدي محمد من موريتانيا، تفضل. السلام عليكم شيخنا. السلام، حياكم الله شيخ سيدي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أحبك بالله. أحبك الله وأجلك. أريد لكم الدعاء جميعا شيخنا. أنتم ادعوا لي، أنتم أهل القرآن. أن ماذا؟ أنت حج؟ يا يا أخ سيدي. أريد منكم صالح الدعاء. وأنت كذلك ادعو الله لنا، يسر الله أمرك، حياك الله. عبد النور من فرنسا، أم عبد النور من فرنسا، تفضلي. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخي عندي ثلاث أسئلة من فضلك، أريد سؤال. سؤال أول شيخي، عندي مبلغ من المال لكن يعني مو موجود في فرنسا عندي، يعني في في في بلدي، يعني هل ودار عليه الحول على الزكاة؟ يعني يجوز يعني أن المبلغ الذي لازم أني زكيه يعني حطه على جنب ولغاية ما يعني أجد مثلا شخص ليروح وأعطيله هذا المبلغ ليمده للزكاة؟ يعني أنا يا أختي يا أختي أم عبد النور اسمعيني، هذا المبلغ نفرض أنه نفرض أنه 10,000 دولار فرضا، وهو موضوع مثلا في الجزائر، في المغرب، في تونس، في البلد الذي أنت منه، فأنت وأنت بفرنسا تخرجين ما قيمته ربع العشر من 10,000 دولار، تخرجين ربع العشر 250 دولار، ثم تزكيها على الفقراء المسلمين الموجودين عندك في فرنسا، وتنتهي القضية وتبرأ الذمة، ولا حاجة لأن تبعثي أحدا أن يأتي بمال أو ما إلى ذلك. إن كان لك قرابة فقراء في بلدك فممكن أن تعطيهم من الآن 250 دولارا إذا كان المبلغ 10,000 دولار، ثم تبعثين بها إليهم، يعني الأمر أيسر مما تقولين. السؤال الثاني، يعني هذا هو سؤالي يا شيخي، يعني أنا أريد يعني أن أبعث للأهل، يعني هما في الحاجة أكثر يعني من جيد. من أي ممكن على هذا الشكل يعني أنا ماذا تقصدين بالأهل؟ ماذا تقصدين بالأهل؟ الأهل يعني بصراحة شيخي أنا عندي أمي، يعني أمي لا أحسبها، يعني عندي إخواتي متزوجين ويعني الأخوات يجوز إعطاؤهن من الزكاة، يعني بصراحة يعني الأخوات يجوز إعطاؤهن من الزكاة، يعني أخويا ثلاث رجال يعني متزوجين ويعني أحوالهم يعني بظروفهم يعني قليلة جدا، يعني لا ما أنا عشان هيك قلت ممكن ألاقي واحد يدي لهم هذه الفلوس عشان يستعملوها في يعني بعتها زكاة، لكن يعني ليهم يعني يجوز. نعم نعم. أم لا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز لإخوانك وأخواتك تبعثي مالا على أنه زكاة من المبلغ الذي هو أصلا موجود هناك في البلد الذي أنت منه. السؤال الثالث، الأخت أم عبد الله من دبي، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير من الله وعافية. الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ، أنا بالنسبة لي أنا في فترة اللي أنا أصلي ساعات ينزل بول يعني لا إراديا، يعني أكمل الصلاة ولا أقطع الصلاة يعني؟ إذا كان هذا يحصل بكثرة بحيث يشق عليك رده فالصلاة إن شاء الله صحيحة، لكن اذهب إلى الطبيب واسمعي رأيه وخذي منه علاجا. هذه حادة الكحة، عندي حساسية في الصدر. إيش فيك الله، إيش فيك الله يا أم عبد الله؟ نأخذ سؤال ثاني. سؤال ثاني يعني عندي زكاة المال يعني وعندي أخو محتاج يعني أعطي له أخوي يجوز ولا أعطي يجوز يجوز إعطاؤك زكاتك لأخيك في أصح أقوال العلماء. أم عبد الله من السعودية. تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. السلام حياك الله. بالله يا شيخ الله أننا نحبك في الله الله نحبك في الله ورضاني عليك. بارك الله فيك هذه الأيام الفضيلة الله يجزاك الجنة. إذا في دعاء يعني تخطفنا في يعني يخف هذه العشرة الفضيلة يبعدك يعني يبعد عن الإنسان كيف حسب النساء وتوسعة الرزق الله يرضى عليك. بعدين الله يبارك بعلمك يا ربي بلحظة الانتظار مرات يحطون موسيقى وإحنا نعرف عن شخصكم ما توقع أنه هذا أنك تعرف عن هذا الموضوع ما يرضيك. بالنسبة للدعاء يا أم عبد الله يعني كل ما جاء في الكتاب والسنة من الدعاء من الاستعاذة من همزات الشياطين ونزغاتهم يقال، لكن لا بأس مثلا أن تقولي اللهم إني أعوذ بك من كيد السحرة ومن تسلط الفجرة ومن أعين الحسدة، اللهم ارزقني رزق المتقين البررة. لو قلت هذا إن شاء الله ينفعك الله عز وجل به. نعم. من إيطاليا تفضل يا أخ هلالي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله نحبك الله يا شيخ. أحبك الله حياك الله. عامل إيه يا شيخ؟ بخير من الله وعافية اللهم لك الحمد. عندي سؤال يا شيخ بالنسبة لختم القرآن الكريم. نعم. يعني بالنسبة لختم القرآن الكريم يعني ممكن تأديل لحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. يشكر تشكر تثاب على محبتك للحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. الله لا يحرمني لا أنت ولا أنا شفاعته ولا من يسمعنا ولا من معنا في هذا البرنامج المبارك. أمين يا رب العالمين. لكن مثل هذا لا يصح شرعا. أنت يقرأ القرآن واختم واقرأ دعاء وقل دعاء تختم به، يعني إذا فرغت من ختم القرآن قل دعاء فإنه مظنة إجابة سواء كنت في صلاة أو في غير صلاة، ثم بعد ذلك ادعو الله عز وجل لنفسك في هذا الدعاء أكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا المشروع يا أخ هلالي. الأخت هند من دبي. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ عندي ثلاثة أسئلة ممكن. نعم. شيخ وش بالنسبة للسؤال الأول، عندي أخت مريضة وعندها تقرير طبي صادر بأنها فاقدة قواها العقلية، ولكن بعض الأحيان شيخ تجلس معانا وتتكلم عادي بس أغلب الأحيان ما تكون فوعيها. نعم. يعني تتكلم وتضحك لحالها. بالنسبة شيخ للصلاة تصلي وبس، بالنسبة للوضوء تتوضى ولكن لا تدرك كيفية الغسل جيدا، يعني لازم حد يكون مشرف عليها، وحتى لو بها نجاسات عادي يعني ما تكون. يا أختي الكريمة يا أخت هند، إذا كانت هذه الأخت شفاها الله وعافاها، قد قال الأطباء إنها فاقدة لقواها العقلية والأطباء مؤتمنون وأكثر من طبيب، فهذه ليست مكلفة شرعا لا بصلاة ولا بصيام ولا بغيرها من التكاليف، ويرجى لها النجاة يوم القيامة، الله أرحم بها منا. ما جاءكم منها تقبلوه وما لم يأتي اتركوه. السؤال الثاني شيخ، ما يلزمنا يعني بالنسبة للصيام أو شيء ما نطلع شيء عنه؟ لا لا أبدا، هي غير مكلفة. لا تلزمون لا بكفارة ولا بغيرها إن شاء الله. وشيخ بالنسبة للسؤال الثاني، عندي بنت عمرها 10 سنوات، هل يلزمها الصيام والصلاة؟ إذا لم تكن قد بلغت ليس بلازم، لكن الصلاة قال عليه الصلاة والسلام مرهم بالصلاة لسبع، وتدرب على الصيام تدريجيا، تصوم يوم تفطر يومين تصوم أكثر النهار، تدرب عليه حتى إن شاء الله تعالى إذا نضجت وكملت تكون مهيئة لأن تصوم وتصلي. الأخت حنان من إيطاليا. الأخت هناء من إيطاليا. تفضل يا هناء. أخت هناء من إيطاليا تفضلي. نأخذ خالد من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. والله يا شيخ مفصل القلب من الجفاء والتقصير ما الله به عليم، وهذا الشيء يؤرقني الصراحة، فكنت نبغى منك يا شيخ لو تدلني على حاجة قد تلين القلب وتدله إن شاء الله على الطريق الصحيح. نسأل الله الثبات بإذن الله. الوالدة موجودة يا خالد؟ موجودة الحمد لله. كيف برك لها؟ الحمد لله نفس ما يكون إن شاء الله بإذن الله. والله إن من أعظم ما يلين القلوب بر الوالدة ودعاءها لك، فإنها إذا دعت لك إن شاء الله يلين الله قلبك. اقرأ القرآن بصوت تسمع به نفسك من المصحف نفسه، لا من حفظك ولا من جهاز إلكتروني، لكن من المصحف نفسه وأنت مستقبل القبلة، واقرأه وأنت تسمع نفسك، وتوخى صور مثل سورة غافر، مثل سورة الفرقان، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. اقرأها ثم بعد ذلك حاول أن تحفظها، ثم في نفس المكان الذي قرأتها فيه وحفظتها فيه قم وصلي بها ركعتين، لو تقصي أو تجعلها في ركعتين، ثم تقرأها في الركعتين وأنت تسمع نفسك. هذه الطرائق إن شاء الله تعالى، هذا كله صلاة، لا يأتيك أحد ويقول هذه بدعة، قراءة القرآن في كل وقت، وهذه صلاة إذا كانت في الليل، لكن مثل هذا يجعلك إن شاء الله ذا قلب حي، رزقك الله حياة القلوب. نعم. أبو نايف من الشارقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ جزاك الله خير على هذا البرنامج. آمين. وبارك الله الأيام الطيبة على الأمة الإسلامية إن شاء الله، وجعلها أيام خير إن شاء الله علينا جميعا. فضيلة الشيخ، بالنسبة لو إنسان في صلاة العشاء المفروضة تأخر لظرف قاهر ولم يلحق وانتهت يعني صلاة العشاء ودخل في المسجد فرأى مجموعة تصلي يعني خلف الإمام وخارج المسجد، يعني لا يتعدون العشرة يأدون صلاة العشاء لتكملة صلاة العشاء، وفي نفس الوقت الإمام يصلي صلاة القيام، ما هو الأفضل فضيلة الشيخ؟ هل نصلي مع الإمام القيام ونكمل الركعتين على اعتبار أن فرض العشاء، أو الواحد يصلي مع الناس يصلون برا اللي هم يصلون العشاء لأنهم تأخروا؟ هم الذين تأخروا وصلوا في الخارج هم أصلا أخطوا، هم كان ينبغي أن يدخلوا المسجد ويصلون مع إمام المسجد حتى لا تكون هناك جماعتان، ثم إذا فرغ الإمام من الركعتين وسلم قاموا أتموا وأتوا بالركعتين المتبقيتين، هذا كان الأكمل. فأنت إذا دخلت وجدت هاتين الجماعتان كلاهما وجدت هاتين الجماعتين كلاهما قائمة، فإن الأكمل في حقك أن تأتي إلى الإمام. نعم. لأن جماعة الإمام جماعة رئيسة، جماعة ما فعلت بالضبط. نعم. جماعة وهو إمام المسجد إمام الراتب، أما هؤلاء صلاتهم مقبولة لكنهم أخطأوا في أنهم أنشأوا جماعة مع وجود جماعة الإمام. نعم. جزاك الله. يا هلا حياك الله. أبو تركي من التشيك تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام حياك الله. والله العظيم إني أحبك حب الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك ونفعنا الله وإياك. الله يطول عمرك يخليك ذخر لنا إن شاء الله يا شيخ. آمين آمين. يا شيخ أنا في دولة التشيك جيت في أول رمضان. نعم. عندي علاج لابني في دولة التشيك في أول يوم من رمضان. نعم. فأنا أتنقل من مكان إلى مكان، فهنا حكم الصيام لي جائز إني أفطر؟ نعم يجوز. ما صمت إلا يومين، ما صمت إلا يومين يا شيخ، بس يجوز أيام أفطرت. يجوز أن تفطر يا أبا تركي، لأنك في سفر والله قد أعذرك في قرآنه، وإن قال جل وعلا من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأنت مسافر وابنك صغير أو كبير؟ ابنك ابني الصغير، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه. المهم أنه يجوز لك الإفطار. زين يا شيخ عندي سؤال ثاني الله يسلمك. تفضل يا أبا تركي. بخصوص زكاة الفطر أطلعها هنا في دولة التشيك، وأنا عندي أربعة أولاد خليتهم في قطر، استغفر الله ثلاثة أولاد خليتهم في قطر، بس ما أدري أنا زكاة الفطر أطلعها هنا ولا أبعثها إلى قطر ولا كيف؟ زكاتك أنت والطفل الذي معك المريض تؤديانها في التشيك، ومن تركتهم في قطر الله يحفظهم بحفظه هم توصي أحد يزكي عنهم يؤدونها في قطر. يعني الزكاة متعلقة بالوجود بالبدن أين هو، فأنت وابنك الصغير المريض تزكيان في التشيك، ومن بقي من أبنائك وأهلك في قطر يزكون في قطر على الفقراء الموجودين في قطر. الله يجزاك خير يا شيخ. بس عندي طلب واحد يا شيخ. أطلب حياك الله. أبي منك وأمانة في عنقك أنك إن شاء الله في هذه الأيام مباركة تقوم آخر الليل تدعي لولدي إن شاء الله بالشفاء إن شاء الله. نفعل نفعل إن شاء الله. الله يشفي الله يشفي. الأخت إلهام من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله. يا شيخ عندي سؤالين، بسألك على القراية بعد الإمام الفاتحة، نقدر نقرأ بعد الإمام الفاتحة أو بعد ما يخلص؟ إن فعلتي كان أفضل، وإن لم تفعلي فإن كثيرا من أهل التحقيق من أهل العلم يرون أنه لا تلزمك قراءة الفاتحة إذا قرأ الإمام الفاتحة جهرا، لكن لو قرأتي كان حسنا أكمل خروجا من الخلاف. نعم. أوكي. السؤال الثاني لو سمحت، أنا نويت عمرة بس كنت ناسية وحلقت شعر من جسمي، فهل علي شيء؟ ما فهمت، حلقتي بعد الإحرام يعني؟ أيوه. إذا حلقت بعد الإحرام إذا كان نسيانا إن شاء الله لا حرج، إذا كان فعلته نسيانا فلا حرج إن شاء الله. تقبل الله يا أختي إلهام. الأخت ليلى من العراق. السلام عليكم، كيف حالك شيخ؟ حياك الله. يقولون ليلى في العراق سليمة إن شاء الله أنك طيبة، تفضلي. الله يخلي الشيخ، أنا أريد أسأل، عندي جد أسئلة بس إذا تسمح أسألهم وبعدين أسمعك من التلفزيون لأنه نعم. عندي الصوت مو واضح أبد. تفضلي. بس أنا من رمضان يعني فاتوا كنت حامل، بعد ما قدرت أصوم لأنه الدكتورة منعتني، كان عندي مقص بالدم، بعدين بعدها يعني ولدت، السنة اللي بعدها كلها ما قدرت أصوم لأنه كنت أرضع وصحتي شوي يعني مو زينة، بعدين رمضان بعدها صمت وإجا هذا رمضان همين الصمت، بس أنا مو وفيت الرمضان اللي كنت حامل لأنهم أرضع لحد الآن. واضح. السؤال الثاني بس السؤال يعني أطعمت فقير على هذا. السؤال الثاني يعني أبو صديق دكتور الشيخ اللي أكمل يعني سؤالي الثاني، في فقير يعني مرة فقيرة دائما يعني من زمان هي تستجدي من الناس وحالتها يعني على ما أعتقد زينة، آني يعني نصحت أهل زوجي أكثر من مرة أنه ما ينطوها فلوس، أعتقد يعني اقتنعوا بكلامي بعدين ندمت لأنه يعني صار مثل عندي شك أنه قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، فما أعرف راح يصير علي ذنب أنه أنا منعتهم لأنه هي يعني حالتها الزينة بس. وعندي سؤال أخير على الشيخ، أنه صلاة التسابيح يقولون أنه من الأحسن أنه نقرأ بها الآيات اللي تعاد هي سورة القرآن مثل الزلزلة والإخلاص وال الكافرون، يعني هذا الشيء صح ولا؟ بس شكرا يا أخت ليلى. الآن اسمعيني من التلفزيون كما ذكرتي. بالنسبة لسؤالك الأول تقولين كنت حامل وحال ذلك بينك وبين الصيام، أهل العلم يرون بعضهم يرى القضاء، بعضهم يرى القضاء مع الكفارة، بعضهم يكتفي بالكفارة، ونحن نرى أنه تكتفين بالكفارة، تطعمين عن كل يوم أفطرت فيه في رمضان مسكينا. هذا عن السؤال الأول. السؤال الثاني هذا فيه تفصيل، إن كانت تلك المرأة يعطونها من الزكاة وغلب على ظنك أنها ليست فقيرة وأنها ليست أهلا للزكاة فتكلمت من هذا الوجه من هذا الباب فأنت ناصحة ولا تثريب عليك، وأما إن كان غلب على ظنك ولست متأكدة من غناها ولا تتكلمين عن زكاة تتكلمين عن صدقة مطلقة فما كان ينبغي أن تحولي بينهم وبين إعطائهم لهذه المرأة، فهذا تستغفرين الله عز وجل منه وتقولين لهم لست ملزمة بالقول الذي قد قلته. صلاة التسابيح لم يقل بها إلا قليل من أهل العلم، وأما قراءة سورة الزلزلة والإخلاص والكافرون فيها فإنني لا أراه. نعم. بسؤال الأخت ليلى من العراق نأتي إلى ختام أسئلتكم المباركة التي تأتينا في هذا البرنامج المبارك دار السلام. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.